بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قرأنا في كتاب العمدة ما يتعلق بباب الجمعة، وتدارسنا شروط الجمعة وأركانها وشيئا من مستحباتها وما يتعلق بالأحاديث الواردة في كتاب العمدة. ونقرأ اليوم أو نشرع اليوم في قراءة باب صلاة العيدين. هذا الباب قبل الشروع في الأحاديث فيه بعض المسائل المسألة الأولى تعريف العيد، وهو لغة مشتق من العود، عاد يعود أي رجع وتكرر، وفي الشرع يومان يعودان في كل سنة مرة واحدة، يجتمع فيه المسلمون ويصلون، المسألة الثانية أن أول صلاة عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة الثانية للهجرة، وكان عيد فطر، المسألة الثالثة أن العيد من شعائر الإسلام المطلوبة، وهو مما من الله به على المسلمين، وقد جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا الحديث يشير إلى مسألتين مهمتين: الأولى الفرح بعطية الله واختياره لنا واختياره العيدين لنا، فالمؤمن يفرح بما شرع الله. الأمر الثاني أن الأعياد الإسلامية توقيفية، فلا يجوز تشريع عيد يعود ويتكرر لم ينص عليه الشرع، المسألة الرابعة وقت صلاة العيد، صلاة العيد وقتها وقت السبحة وقت صلاة الضحى من بعد ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال، إلا أن العلماء يستحبون تأخير صلاة الفطر، يستحبون تأخير صلاة الفطر حتى يتسنى للناس توزيع صدقاتهم، ويستحبون تقديم صلاة الأضحى حتى يستطيع الناس ويتسع الوقت للناس لأن يضحوا ضحاياهم بعد الصلاة. المسألة الخامسة صفة صلاة العيد، صفة صلاة العيد، وهي ركعتان كالنافلة، ركعتان كالنافلة، إلا أنه يكبر في الأولى بسبع تكبيرات، يكبر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية بخمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، بخمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال. وأشير هنا في مسألة التكبير إلى عدة أمور. الأمر الأول أن أهل العلم اختلفوا في التكبيرات السبع الأولى، هل تكبيرة الإحرام منها أو ليست منها، يعني هل هي سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، هذا القول الأول. والقول الثاني أنها سبع تكبيرة الإحرام، والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك واسع. التنبيه أو الأمر الثاني في هذه المسائل، مسائل التكبير، هل يسن رفع اليدين في تكبيرات العيد، هل يسن رفع اليدين في تكبيرات العيد؟ أيضا هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء على قولين: الأول أنه يسن رفع اليدين في تكبيرة الانتقال، والقول الثاني بعدم سنية رفع اليدين عند تكبيرة، لا أنا قلت الانتقال، لا، القول الأول أنه يسن، أو أنه يسن رفع اليدين عند تكبيرات العيد، عند تكبيرات العيد، والقول الثاني أنه لا يسن رفع اليدين عند تكبيرات العيد، إنما يكبر تكبيرة الإحرام فقط، يرفع يديه عندها فقط ثم لا يرفع يديه عند باقي التكبيرات، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى. والأحاديث التي فيها رفع اليدين فيها انقطاع، وهذا الأرجح والله تعالى أعلم. وأيضا هذه المسائل مما يقول فيها العلماء الأمر فيها سعة، لأنه ورد عن الصحابة عمل هذا وعمل هذا. نعم، ننتقل إلى الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. في هذا الحديث من المسائل التي تتعلق بباب صلاة العيدين، المسألة الأولى أن السنة تقديم صلاة العيد على الخطبة، وهذا يأتي معنا في جميع الأحاديث، يصلي الصلاة ثم يخطب خطبة العيد. ولم يرد عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم العكس، يعني أنه كان يخطب ثم يصلي، وما ورد عن الصحابة فهو ضعيف. ما ورد عن الصحابة أنه عكس فلا يصح عنهم، وإنما أول من قدم الخطبة على الصلاة مروان بن الحكم في خلافة بني أمية، المسألة الثانية في صفة خطبة العيد، هل هي خطبة واحدة أم خطبتان؟ هل هي خطبة واحدة أم خطبتان؟ جمهور أهل العلم على أنها خطبتان، وهذا هو المعمول به. والقول الثاني في المسألة أنها خطبة واحدة، وهذا يشير إليه ظاهر الحديث وظواهر الأحاديث التي تأتي معنا، لكن كما أخبرتكم العمل على القول الأول قياسا على خطبة الجمعة، وهذا قول جمهور أهل العلم الذي هو القول الأول. لكن من وجد أنه يخطب خطبة واحدة هل ينكر عليه؟ لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، إلا إن كان سيخطب في مكان لا يعرف فيه الناس الخطبة الواحدة، ينكر عليه من باب إيثار الفتنة، حدث الناس بما يعقلون تريدون أن يكذب الله ورسوله. المسألة الثالثة، هل يبتدأ في خطبة العيد بالتكبير؟ هل يبتدأ في خطبة العيد بالتكبير؟ جميع ظواهر الأحاديث لا تدل على ذلك أنه يبدأ بالتكبير، لا يوجد حديث من الأحاديث يشير إلى ذلك إلا أثرا وفيه ضعف، إلا أثر وفيه ضعف. لكن بعض أهل العلم ممن قال بالتكبير في الخطبة استحسنه استحسانا استحسنه استحسانا. وجاء نص عن الإمام مالك أو نقلوا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أي علماء المالكية قالوا لم يجد مالك التكبير في أول الخطبة ولا خلالهما لعدم وروده. المسألة الرابعة حكم الاستماع لخطبة العيد. الاستماع لخطبة العيد سنة مستحبة، إن أحب الإنسان أن يجلس ويسمع فهو أفضل، وإن أحب أن ينصرف فلا بأس. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا نخطب فمن أحب فليجلس ومن أحب أن يقوم فليقم. فليست هي كخطبة الجمعة واجبة الحضور والاستماع، لكن من جلس لا يشوش على الناس، ليس معنى عدم الوجوب استحباب الكلام، يعني ليس معنى عدم أو عدم وجوب السكوت معناه استحباب الكلام، لأن في الكلام تشويش، لكن من أراد أن يتكلم بشيء يسير دون تشويش أو حاجة أو نحو ذلك لا بأس، وإن أراد أن يقوم يقوم. طيب الحديث اللي بعده واللي بعده بعد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم؟ قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. نعم، في هذين الحديثين إشارة إلى ما يتعلق بيوم عيد الأضحى وما فيه من نسك. والعيد عيدان كما تعلمون، عيد فطر يكون بعد ركن الصيام، وعيد أضحى يكون بعد ركنه أو في ركن الحج. ففي هذين الحديثين من المسائل ما يلي: الأولى أن من ذبح أضحيته قبل صلاة عيد الأضحى فأضحيته غير مجزئة وعليه أن يضحي بأضحية ثانية بعد الصلاة. المسألة الثانية حكم الأضحية، لا خلاف بين العلماء في مشروعية الأضحية وأنها مأمور بها، لكن اختلفوا في هذا الأمر هل هو للوجوب أم للاستحباب، على قولين: القول الأول أن الأضحية واجبة على من وجد سعة، والقول الثاني أنها سنة مؤكدة. والمسألة في قضية ترجيحها مسألة قوية، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، ويخطئ بعض الناس فيظن أن الأضحية أن على كل مسلم سبع أضاحٍ ثم تسقط عنه. بعض الناس يظن أنه إذا ضحى بسبع أضاحٍ في كل سنة أضحية لمدة سبع سنوات بعد ذلك ليست عليه أضحية، لا سنة ولا واجبة، وهذا غير صحيح، هذا الفهم غير صحيح. المسألة الثالثة: وقت ابتداء الذبح. وقت ابتداء الذبح، هذه مسألة أيضا فيها أقوال، الراجح منها أنه يبدأ وقت الذبح بعد الصلاة، وقت الذبح يبدأ بعد الصلاة سواء ذبح الإمام أو لم يذبح، لأن بعض العلم يقيد الذبح بأن يكون بعد ذبح الإمام، يعني إذا ذبح إمام المسلمين أو من ينوب عنه كإمام المساجد ثم يذبح الناس، وهذا قول المالكية، لكن الصحيح أن الذبح يكون بعد الصلاة سواء ذبح الإمام أو لم يذبح. والمسألة الرابعة: انتهاء وقت الذبح في عيد الأضحى. أيضا هذه المسألة على عدة أقوال، الراجح منها أن يوم أن انتهاء الذبح يكون بثالث يوم من بعد أيام العيد، يعني يوم العيد وأيام التشريق، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13. إلى غروب الشمس ينتهي اليوم 13 في غروب شمسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق أيام ذبح، كل أيام التشريق أيام ذبح. المسألة الخامسة: حكم ذبح الأضاحي ليلا، حكم ذبح الأضاحي ليلا. جمهور أهل العلم على كراهية ذبح الأضاحي ليلا في الوقت المشروع، وذهب مالك إلى أن من ذبح ليلا لا تجزئ أضحيته، والراجح قول الجمهور. المسألة الأخيرة في هذا الحديث: السن المعتبر في الضأن والمعز. لا يجزئ من المعز أقل من سنة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خال البراء عندنا عناق أي أنثى المعز التي لم تتم حولا كاملا، أفتجزئ عني؟ قال نعم، ولا تجزئ أو لن تجزئ عن أحد غيرك أو بعدك. فخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء بخال البراء، أما غيره فيبقى على الأصل وهو أنه لا تجزئ عنه من المعز إلا ما كمل السنة. أما في الظأن وهي الخرفان فجاء الحديث أنه لا تجزئ إلا مسنة وهي من بلغت سنة، إلا أن تعسر فتذبحوا جذعه، إلا أن تعسر فتذبحوا جذعه. والجذعة اختلفوا في سنها فقالوا أقل ذلك 6 أشهر، وقيل 7، وقيل 8. وكلما ارتفع العمر كلما كان الأمر أحوط. نعم، الحديث الذي يلي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين فقالت سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ فقال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. في هذا الحديث مما يتعلق بمسائل العيدين شيء منها مر، ابتداء الصلاة قبل الخطبة والإشارة إلى أنها خطبة واحدة. والمسألة الأولى في الحديث أن صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة، فلا يسن في صلاة العيد نداء ولا يسن لها إقامة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن النداء إليها بقول الصلاة جامعة وهو قول الشافعية، ولا دليل على ذلك إلا القياس على صلاة الكسوف، وهو قياس مع الفارق المسألة الثانية ظاهر الحديث يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ منبرا في خطبة العيد، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله. وهذه المسألة على قولين عند العلماء. القول الأول سنية اتخاذ المنبر في صلاة العيد، في خطبة العيد، قياسا على خطبة الجمعة والاستسقاء وغير ذلك. والقول الثاني أنه لا يسن اتخاذ المنبر لظاهر الحديث، والمعمول به عند الناس اتخاذ المنبر. المسألة الثالثة أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد إلا ما جاء في أبي داود بإسناد فيه لين أنه صلى العيد في المسجد من مطر أو ضرر. فالأصل أن صلاة العيد في المصلى يجتمع فيها الناس، فإن أمر ولي الأمر أو أذن أو أمر ولي الأمر بفتح بعض المساجد والصلاة فيها فهنا الأمر ليس للإنسان، يعني الأمر ليس موجها أن يصلي المرء في هذا المسجد، ولكن ولاة الأمر فتحوا المجال تخفيفا على الناس، من أراد أن يصلي في المسجد فليصلي، وذلك لوجود الحر أو الرطوبة أو غير ذلك، وهو نوع قد يكون فيه ضرر على بعض الناس، لكن الأفضل أن يصلى في المصلى. المسألة الرابعة جواز تخصيص النساء في العيد بخطبة خاصة، وأن يوجه لهن الكلام، وأن يعظن، وفيه أيضا هذا الحديث المسألة الخامسة إشارة إلى حضور النساء صلاة العيد. لكن إن حضرنا فيجب عليهن أن يقتدين أو يتقيدن بالشروط الواجبة في ملبسها وسترها وعدم تطيبها وصلاتها خلف الرجال وعدم مخالطة الرجال وغير ذلك من الضوابط التي يجب عليها أن تراعيها. فإن ذهبت متبرجة أو متطيبة وجب على وليها أن يمنعها من الخروج. الحديث الأخير عن أمي عطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين عواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها حتى تخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. في هذا الحديث من المسائل التي لم تمر معنا قبل حكم صلاة العيد، وهي مسألة حكم صلاة العيد. فالحديث أمر النساء حتى العواتق الصغار اللاتي بلغن الحلم وذوات الخدور التي اتخذت خدرا وهي بكر لا تخرج، وحتى الحيض التي في الأصل لا تصلي، فقالوا هذا الأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب. واختلف العلماء في ذلك، ولا شك أحبتي أن صلاة العيد فضلها كبير، ينبغي على المسلم أن لا يفرط في شهودها وحضورها لما فيها من البركة والخير، لكن الحكم أو القول أو الاختلاف في مسألة الحكم على ثلاثة أقوال أحبتي. القول الأول أن صلاة العيد سنة مؤكدة، سنة مؤكدة على النساء وعلى الرجال، والقول الثاني، وهذا القول الأول قول الجمهور، والقول الثاني أن صلاة العيد فرض كفاية، فرض كفاية، وهو قول الشافعي ومروي عن أحمد، والقول الثالث أنها فرض عين، فرض عين، وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد. المسألة تحتاج أخذ ورد، لكن أنا أشير معكم إشارة فقط، والذي يترجح من جمع الأدلة أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية، والله تعالى أعلم. عليكم بالبحث والدراسة والمدارسة. المسألة الثالثة، مسألة يكثر الكلام عنها وفيها، مسألة قضاء صلاة العيد، مسألة قضاء صلاة العيد. قضاء صلاة العيد، حكم قضاء صلاة العيد على قولين. القول الأول من يرى أنها تقضى إذا فاتت مع الإمام، أنها تقضى، واختلفوا في صفة القضاء، واختلفوا في صفة القضاء، فقالوا تصلى كصلاة العيد تكبير، وقيل تصلى ركعتين كالنافلة بدون تكبير، وقيل تصلى أربع ركعات. والقول الثاني في المسألة أنها لا تقضى إذا فاتت مع الإمام، أو إذا فاتت الصلاة مع الإمام فلا تقضى. والراجح أحبتي أنها تقضى ركعتين كالعيد ما لم يخرج وقتها، ما لم يخرج وقتها. المسألة الرابعة والأخيرة، التكبير في العيدين، التكبير في العيدين سنة مستحبة، وهو في عيد الفطر يبدأ من الغدو إلى الصلاة إلى انقضاء الصلاة، يبدأ من الغدو إلى الصلاة إلى قضاء أو انتهاء من الصلاة. والتكبير يوم الأضحى يبدأ من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.